أحسن الله عليكم. هذا سائل يسأل يقول: كيف يدعى للصغير في الجنازة وهل هو كالكبير؟ الأمر الله أعلم أن يقع أنه لا بأس أن يدعى. الحديث عامة عن النبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء للميت، ولم يخص عليه الصلاة والسلام نوعا من الجنائز بدعاء. بعض العلم قال إن الصغير يدعى لوالده ولا يدعى له لأنه لا ذنب له ومات قبل التكليف، وأطفال المسلمين في الجنة. هذه معاني في الحقيقة واستنباطات تحتمل الصحة تحتمل عدم الصحة، وما دامت مجرد معاني فلا تعارض بها عون الله. إنما المعاني والاستنباطات تكون في مسائل اجتهادية بحتة ليس لها ما يعارضها من الأدلة، يمكن تقوى على تقوية المعنى الذي يقول به بعض أهل العلم. أما إذا كان عندنا دليل عام في مسألة من المسائل وهو شامل لهذه الصورة المسؤول عنها، فلا يمكن أن نقول إن هذه الصورة أو هذا الشخص خارج من العموم. الصلاة على الطفل مثل ما تقدم مثلا في الدعاء للمرأة أو دعاء رجل أم لزوجة خيرا من زوجة أو ما أشبه ذلك، فنقول أصل العموم في هذه الأدلة، والنبي عليه الصلاة والسلام ذلك علموا هذا الدعاء ونقلوه عنه. ومعلوم أن الجنازة قد تكون جنازة رجل، قد تكون جنازة امرأة، قد تكون جنازة صغير، قد تكون جنازة كبير، وقد تكون جنازة طفل. ولم يخص عليه الصلاة والسلام جنازة من جنازة الدعاء، ولم يقل هذا خاص بالرجل بالمكلف دون غير المكلف، بل في حديث هريرة: اللهم اغفر لحيينا ومن صغيرنا وكبيرنا، هل صغيرنا نص على الصغير، وإن كانت حتى لجأوا يعني قالوا معنى صغيرنا يعني الذي لو فرض أنه عاش وأذنب لو كان، أو يعني ذكر معنى التأويل ينبو عنها ظاهر الخبر ينبو عنها، ومن يخصص النصوص بمثال المعاني. ونقول لها الحمد، الحديث عام والنبي دعا به فلا مانع يدعى به كما تقدم. ثم وسدلوا أيضا بحديث هريرة وشعبة في قوله عليه الصلاة والسلام أحمد والترمذي والنسائي وحديث صحيح قال: والطفل صلى عليه ودعا لوالديه المغفرة. قالوا يدعى لوالديه المغفرة، قال لما قال يدعى لوالديه المغفرة دل على أنه لا يدعى له، هذا ليس في دليل. لكن النبي عليه الصلاة والسلام نص على أن الطفل يزاد الدعاء له بالدعاء لوالديه، لأن موت الطفل في الغالب مصيبة على أهل المتوفى لأنهم يرحمونه صغير، وإن كان موت الكبير كذلك، لكن لأن الطفل في الغالب تكون رحمة له يعني أشد وتتعلق بالنفوس أكثر، ولهذا يواسى أهله فيدعى لولديه بالمغفرة، حيث أنهما يعني في هذا الوقت الذي كانوا يرجون حياته وبقاءه حتى يستفيدوا منه بعد أن حصل منها أنهم سعوا في تربيته ومصالحه، فكان يرجون أن يبقى فينفر، لكن يعني اخترت المنية في ذلك فيدعى لوالديه بالمغفرة لأنهم لم يحصل تلك الفائدة التي كانوا يرجونها، فيدعى لهم بما هو أتم وأكمل وهو أن يغفر الله لهما. وهذا لا ينافي أن يدعى له كما تقدم العموم الدليل. ثم أيضا ثبت وصح عن أبي هريرة رضي الله عنه عند مالك وروعة الرزاق بن شيبة أنه كان يدعو للطفل ويقول: اللهم قه عذاب القبر. ثم نقول أيضا حينما يدعى للطفل لا يجب أن يكون ذلك، النبي عليه الصلاة والسلام كان يستغفر ليغفر الله لك، وقال ليغفر الله لك ما تقدم منك وما تأخر، وهو عليه الصلاة والسلام أفضل الناس على الإطلاق وفي الجنة قطعا عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كان يستغفر عليه الصلاة والسلام. والاستغفار وكذلك يعني الدعاء مثلا له بإنجاز عذاب القبر لا يستلزم الذنب. ثم أيضا العذاب لا يستلزم أن يكون يعني عقوبة، العذاب قد يكون غم القبر وضمة القبر وهموم القبر، فهذه نوع من العذاب، كما أن السفر قطعة من العذاب. السفر يعني لا يلزم أن يكون العذاب على عقوبة، ولهذا قال عليه السلام: السفر قطعة منه يمهلك نومه ونهمته، فإذا قطعت فليرد فليعد رجعة إلى أهله. فهذا أيضا دعاء له بأن يقي الله سبحانه وتعالى هذه الهموم والغموم التي تحصل للميت في القبر مهما كانت منزلته. وإذا قال عليه الحديث الصحيح إن القبر غمة لو كان أحدا ناجا منها لنجا منها سعد بن معاذ رضي الله عنه، رواه النسائي وغيره من سنن صحيح.